الروح تشتاق إلى عفوك يا ربي، والقلب يشدو بفخارك يا أمي، والنفس تهفو إلى لقياك يا أخي، والخير يحلق في سماك يا وطني، والعين تدمع لمن قد حاد عن دربي. وأنت يا داعي الإيمان، أنت كنز الدر والياقوت في موجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي، وإن لم يسمعوك قم وأسمع الدنيا، قم وأسمعهم لحن القلوب، وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت لبيبا. لبيت مداعي الإخايا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، على بساط من وافى وللعلا هذا اللقاء، على بساط من وافى وللعلا هذا اللقاء. والوفاء على بساط من وافى وللعلا هذا اللقاء.